يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضيلة. يقول الإمام البخاري في كتاب الصلاة في باب وجوب الصلاة بالثياب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين ودوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أورده الإمام البخاري بسند عن أم عطية في بيان أن الصلاة لابد أن تكون في ثياب. نعم. يعني إن لم يكن هناك ثياب للصلاة فالصلاة لا تصح. نعم. يقول باب وجوب الصلاة فين؟ في الثياب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. نعم. إن لا يصلي ولا يطوف بالبيت عريان، لا بد من الإيه؟ الثياب في الصلاة. فأم عطية تقول: أمرنا، أي أمرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الحيض، أي من جاءها الحيض وقت الحيض، يوم العيدين وذوات الخدور. ذوات الخدور اللي هي البنات الصغيرات أو البكر يعني. نعم. يخرجن إلى المصلى، فيشهدن جماعة المسلمين، أي صلاة العيد، ودعوتهم الخطبة. نعم. ويعتزل الحيض عن مصلاهن. يعني الحائض هتعتزل الصفوف في صلاة العيد وتكون في المؤخرة يعني. نعم. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. يعني الملابس اللي هي لابسها في البيت يعني ملابس لا تصلح أنها تخرج بها في المنظر العام بالنسبة للنساء، عندما بالنسبة للنساء أو الرجال عندما ينظروا إيه إليها. نعم. الجلباب اللي هي بتغطي في كل حاجة. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. نعم. يعني هتستعير الثياب حتى تلبس الجلباب وتؤدي الصلاة. نعم. وبعد كده خلاص يعني، هو حتى لو انه استعير لأداء الصلاة وإتمام الواجب فهو ده المطلوب. الإمام البخاري بيدلل بهذا الحديث على ان الثياب واجب بالنسبة للإيه؟ للصلاة. نعم. والحديث دل على توحيد العبادة من جهة كيفية أداء الصلاة. نعم. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. نعم. هنا في الحديث اللي حيوردها الإمام البخاري، نعم، أن عقد الإزار على القفا في الصلاة احترازا. إزار لو قلنا مثلا قطعة قماش كبيرة، نعم، بيلفها الإنسان على نفسه بحيث إنها تتلف من ناحية تانية وتتربط، فيبقى ضامن الا تنكشف عورته او شيء من عورته الى الناس ساعه الصلاه يعني. نعم. فكان هذا يحدث ايام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاء وثيابه موضوعه على المشجب، قال له قائل تصلي في ازار واحد؟ فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك، واينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هو كان بيصلي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعاقد الازار برضه بحيث انه ربطه من هنا يعني، فبستغرب ان ثوب واحد مغطي جسمه كله يعني، المفروض يكون فيه ايه؟ رداء وازار ويعني. فهل هو يعني كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام الشخص له اكثر من جلباب او اكثر من ازار؟ نعم. فكانت موضوع على المشجب، المشجب اللي هو بعض الاشياء المدببه كده اللي بتحط عليها الملابس يعني. نعم. او يربط بها الملابس. نعم. نعم. حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جابر. نعم. في ثوب واحد، نظرا ان ده كان متوفر وقتها. يعني الاصل في الموضوع ان هو يغطي الجسم. انه يغطي جسمه. نعم. بس هو ده القصد من ايراد الامام البخاري لهذه الاحاديث، بس هو انت لو لاحظت هنا هتلاقي ان الحديث اللي هو اورده بعد الباب حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد، الثاني بيقول ايه؟ حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي المولى. والاثنين او الطريق ده والطريق ده التقيا عند محمد بن المنكدر. نعم. وكله عن جابر. نعم. يعني بقول لك هو بيجيب المشاهد من زوايا متعدده بحيث ان يديك الكيفيه في اداء الصلاه، كيف. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من جهه المنظر العام في ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب، او حتى كل حركه وكل سكنه هتتم في الصلاه نقلها لنا الإمام البخاري من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل أفعال النبي أو كلامه وأوامره أو تقريره لمن كان أمامه. نعم. ده يعتبر إيه؟ وحي من الله تبارك وتعالى وسنة. نعم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم. في هذا الباب الإمام البخاري بيبين برضه كيفية صلاة النبي عليه السلام. نعم. وقد وضع ثوبا واحدا ملتحفا به. زي ما بقول لك كده يعني لو قماشة كبيرة أو مترين أو ثلاثة قماش بيحطهم الشخص على كتفه وهيلفه وهيربطهم من ورا كده، طيب هو في أمان كده. ورسول الله السلام يلتحف ويتوشح، اللي هو توشح يعني لفها على عاتقه وإيه وربطها من الخلف. نعم. نعم. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم. فأورد الأحاديث في هذا الباب. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. لاحظ هنا الحديث حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. يروي عن عمر ابن ابي سلمة. طيب اللي بعده هتلاقي نفس الحديث نقول قد خالف بين طرفي في الأول ده، صلى في ثوب واحد خالف بين طرفي. نعم. الحديث اللي جاي اقرأ كده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقي. ده تفسير لمعنى قد خالف بين إيه طرفي. لكن لاحظنا كده أن هذا الحديث ذكر الإمام البخاري من حديث عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة. نعم. وهنا قالوا من حديث محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة برضه. قال حدثني أبي. سبحان الله، شوف جايب الرواية بأكثر من طريق أو زاوية تشوف منها الحدث، واللي بعده برضه نفس، واللي بعده برضه ومختلفة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن مين؟ عن هشام. عن هشام، لأن كان عندك ثلاث طرق التقت عند هشام، وهشام حدثه أبوه عن عمر بن أبي سلمة، اللي هو عمر بن حدثه أبوه عن عمر بن أبي سلمة. نعم. شاف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد خالف بين طرفيه أو ألقى طرفيه على عاتقيه، أو زي ما ورد هنا بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم. من المجموع بيبان لك الصورة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. لحظة هنا، شوف الحديث ده ورد قبل كده بس البخاري جايبه هنا علشان نص أو شيء معين في وصف النبي عليه السلام بعدما انتهى من الغسل. بعدما انتهى من الايه الغسل. طب إيه هو كان جايبه قبل كده في قضية ازاي بيتستر حال الايه الغسل. نشوف الحدث. نعم. فالإمام البخاري بياخذ من الحديث بيان كيفية فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حكم معين أو شيء معين مطلوب أن كل المسلمين يعرفوا. نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كيف كان يصلي، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيفية المنهج، طريق المستقيم، كيفية أداء الأحكام، إياك نعبد وإياك نستعين. فالقصد من ذلك هذه كل الأحاديث شاهدة لتوحيد العبادة، توحيد الإرادة. نعم. الهداية الشرعية التكليفية كيف تكون. نعم. نعم. فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هويرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذاك ضحى. يعني وقت الضحى. لكن هو الشاهد من إيراد الحديث أن أم هانئ بتقول فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. نعم. هو ده الشاهد اللي أورد البخاري الحديث. نعم. من أجل هذه القضية في بيان كيفية ثياب النبي عليه الصلاة والسلام أو لبسه في أثناء الصلاة. نعم. طبعا هو جاب المشهد والصورة والكيفية اللي تبين حكم شرعي في موضوع الصلاة. نعم. طبعا الحديث هيجي كتير في او يذكر الامام البخاري اكثر من مره، لانه بيكرر الامور على حسب تجليد الحكم الشرعي. نعم. كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ان القصد في الاحكام الشرعيه كلها ان يكون معلومه المعنى معلومه الايه؟ الكيفيه. نعم. معلومه المعنى، الحكم يبقى محكم، محكم في معناه، محكم في كيفيه ادائه. الاوامر الشرعيه كلها كده. ودعوه الانبياء والمرسلين كلها مبنيه على تنفيذ اوامر الله وطاعته اللي هو حق ربنا على العباد. نعم. نعم. هي بتقول يعني كان في واحد يعني اجرته ام هانئ، فالراجل ده كان لسه على الكفر، وان كان هيدخل الاسلام بعد كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجار من أجارته أم هانئ. نعم. لما كانت أم هانئ عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ نعم، نفس المعنى، في ان مش كل واحد له ايه؟ ثوباني. نعم. فيكفي ان هو يصلي في ثوب واحد، المهم يستر نفسه. نعم. باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقي. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ده طبعا برضو في كيفية الصلاة، ماذا لو كان الثوب قصير. نعم. أو ضيق، أو يعني شوف هيجيب الإمام البخاري، وطريقة الإمام البخاري كما تعلم أصبحت محفوظة من خلال الخبرة والتجربة. أن هو بيجيب المشهد من عدة زوايا او من عدة اسانيد، عن راوي واحد سمع مثلا من ابي هريرة، وبعدين نعم. برضو هيجيبه تاني سمع من ابي هريرة بس واحد تاني سمع من نفس المصدر اللي هو ابو هريرة وابو يوسف، بس لما حدثهم ابو هريرة زاد شيئا ربما لم يتذكروا في الرواية التانية، او اكتفى بالغرض من ذكر الكلام يعني. فلما تجمع كل هذه الطرق بالمتن اللي ورد عن ابي هريره وتجمعه هيبان لك الصوره النهائيه في كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فباب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه، يعني بحيث المنطقه العليا ديت يداريها برضه. نعم. قال: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. يبقى جزء من صدره باين او كتفه باين او كده يعني. نعم. وهذا من السنه طبعا. نعم. الحديث اللي بعده: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم، عليه الصلاة والسلام. هو طبعا الحديث ورد عن أبي هريرة، بس مر عن أبي عاصم وحدثنا. نعم. أبو عاصم عن مالك، وهنا بيقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إيه؟ شيبان. وده طريق وده طريق اجتمع عند إيه؟ أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وينقل كلامه. نعم. يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين ايه؟ طرفيه. يعني يحاول ان هو يضبطه بحيث ان ما ينزلش منه اثناء ما بيصلي فيظهر جزء من جسده الاعلى. نعم. نعم. باب اذا كان الثوب ضيقا. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيذكر ان او نصيحة بيقدمها لجابر. البخاري اخذ هذا الامر في كلامه لجابر بن عبد الله واستدل به على اذا كان الثوب ايه؟ ضيق. نعم، لو كان الثوب ضيق. جابر بن عبد الله سئل عن الصلاة في الثوب الواحد. الثوب الواحد يعني هو ما فيش عنده غير القماش اللي يغطي به نفسه كل واحد، لا متخيط ولا مقطع الى اجزاء، ولا هي عباءة مثلا هيلبسها ولا شيء من هذا القبيل يعني. فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فجئت ليلة لبعض امري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، علي ايه؟ ثوب واحد. فاشتملت به يعني لفه وصليت الى جانبه. نعم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السرى يا جابر؟ السرى اللي هو المشي بالليل، انت شفتك ماشي بالليل كده، رايح جاي في حاجه. نعم. فاخبرته بحاجتي، انا كنت رايح مثلا اقضي شيء لاخواتي او شيء من هذا القبيل يعني، او بناتي. فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رايت؟ انا شفتك اشتملت على الايه، او اشتملت الثوب عليك، بحيث انه يعني ضيق عليه قوي يعني. قلت: كان ثوب. كان ايه؟ ثوب. يعني القصد ان الثوب يعني ضيق عليا او ضاق عليا، فبقى مجسد للجسم شويه يعني. قلت: كان ثوب يعني ضاق. فالرسول قال له: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني لفه بحيث ان يبقى من الجزء الايه؟ السفلي. نعم. يعني لو كان واسع وكبير يكفي بتغطي كل الايه؟ الجسم. ما كانش يبقى خلاص اتزر به، بحيث ان هو يلفه على وسطي الى قرابة الصدر يعني. نعم. نعم. وده بيان في كيفية لباس النبي عليه السلام ونصائحه بالنسبة لأمته في حال ما إذا كان الملابس واسعة أو الملابس إيه ضيقة. نعم. أنت لو شفت الحالة دي يعني بتشوف المنظر في القديم وحاجة الناس وضيق الإيه الرزق بالنسبة لموضوع الملابس أو ما شابه ذلك. الوقت ما فيش حد بيحس بالكلام ده، لأن كل النعم يعني اللي احنا بنلبسه ده يعتبر لو حد شافها زمان هيقول لك هذه انزلت من السماء، اخد بالك ازاي؟ صحيح. لكن ده اللي كان عايشه الناس في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. انت الان لما تروح في بعض القبائل في افريقيا او في غيرها، اغلب الناس يعني ان ستروا انفسهم بثوب واحد علشان يؤدوا الصلاه، فهم بيعتبروا دي نعمه كبيره. والحاجه الثانيه كمان الاحساس الايماني في ان مع ضيق الرزق الا ان في علو في الحاله الايمانيه والطاعه لرب العزه والجلال. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على اعناقهم كهيئه الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم، ده امر وارد برضه عن النبي عليه السلام، وكان من اهل الصفه او اللي كانوا جايين في المدينه او من غيرهم اللي هم عندهم قله في الرزق وعدم سعه، وكان يصلون مع النبي عليه السلام عاقدي ازرهم. نعم. على اعناقهم، يعني ان ما يقدرش ان هو يلف الملابس كم مرة أو يحط مثلا ثوبان فوقه، ما عندوش إلا حاجة بسيطة، ف يربطها على عنقه بحيث أن يستر نفسه بقدر المستطاع فيعلو الإزار من تحت إلى الركبة يعني. فلما بيصلوا مع النبي عليه السلام والنساء وراء وما كانش فيه حاجب أو فاصل أو ستارة بين الرجال والنساء، فواحد يقول للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال إيه جلوسا لعل واحد تنكشف عورته أو سوءته. ده بالإضافة إلى إن واحد يقول لك يعني هم ما كانوش لابسين حاجة أو ملابس داخلة، كان موجود بس هو زيادة في الإيه في الاحتياط. الكلام ده كله يعني ما هو مش حد هيمشي بالشارع مثلا لافف عليه على عورته الملابس الداخلية يعني. لكن المسألة كلها إن ما يبانش جسد الشخص كله أو ينكشف كله يعني. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور. نعم، مراد الإمام البخاري من باب الصلاة في الجبة الشامية هذا الباب يبين فيه أنواع الملابس اللي كان بيصلي فيها المسلمون وكيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا الباب. فالصلاة في الجبة الشامية الجبة اللي مصنوعة في الشام، والجبة دايما بتبقى زي ايه بالضبط لو قلنا قريبة من ملابس الأزاهرة اللي بيسموها الوقت الكاكولة بتاع الأزاهرة. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأس. يعني لو واحد مثلا صنعه هو من المجوس أو كانوا بيعملوها هناك في بلادهم ولبسها ما فيش إشكال. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. بول بعض الحيوانات اللي هي يؤكل لحمها بتدي مادة معينة من الأمونيوم بحيث تدي صبغة في تساعد على صبغ بتساعد على صبغ على الملابس يعني. طبعا هي بتبقى مغسولة والقصد من ذلك ان يبقى اللون يعني او يلونون به الملابس او القماش يعني. فده كان معروف بين العرب زمان ان التوب ده مصبوغ بالبول. وصلى علي بن ابي طالب في ثوب غير ايه مقصور، والمقصود بذلك يعني التوب قبل ان يعد في صورته النهائية او يكون وضعه عند التصنيع بياخد مرحلة من المراحل، فلبسها علي بن ابي طالب قبل ان تصل الى الكمال في صياغتها يعني. كل الكلام ده هو الجامع بينه ان اشياء تستر العورة لازمة فين في الصلاة. شوف الحديث. حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا الجبة الشامية اللي مصنوعة في الشام اللي مصنوعها الروم او غيرهم يعني من الكفار او كده، بتبقى معروفة برضو دي جاية من الشام دي جاية من عند المجوس دي جاية من اليمن كده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مع المغيرة، واللي بيقول الكلام ده المغيرة في الرواية يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة اللي هي فيها المية يعني وعاء فيه المية، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، احتجب عني، فقضى حاجته وعليه جبة إيه؟ شامية. بعد أن قضى حاجته فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. نعم. فأخرج يده من أسفلها، من الجبة بتبقى مفتوحة من قدام يعني. نعم. فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. نعم. أيضا هذا فيما يتعلق بملابس النبي عليه السلام كيف كانت وكيف صلى الله عليه وسلم بها وكيف توضأ، كل الكلام ده بيبين لك الكيفية اللي في بيان أحكام العبودية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من كلام أصحابه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار. هذا في صغره صلى الله عليه وسلم. نعم. هو صبي صغير. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله السلام صغير. نعم. صبي صغير كده يعني في الوقت ده. وتقريبا جابر بن عبد الله عرف الحكاية من سماعي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينقل معهم الحجارة للكعبة أيام بناء الكعبة. نعم. قبل البعثة. نعم. وكان عليه إزار، الإزار بيستر عورته إلى ما دون الصدر يعني. نعم. أو إلى الصدر ممكن، لكن مش الكتف باين. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجارة وهو صغير صبي على كتفه، فتأثر الحجارة على إيه؟ كتفي. على الكتف. فأشار عليه عمه العباس إن هو يحل الإزار ويحطه تحت الحجارة بحيث إيه تخفف من ألم الحجارة على الكتف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالنصيحة وفعل ذلك فأصبح عريانا. لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجار. قال فحله فجعله على منكبي فسقط مخشيا عليه. يعني بقدر الله تبارك وتعالى ان اول ما حله حصل انه غيبوبة حصلت على طول، على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى منع ذلك بإرادته الكونية لكي يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشاركهم وهو على هذا الحال. نعم. فجعل على منكبيه فسقط مخشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. ما حدش شافه عريان خالص. فما رؤي بعد ذلك عريان، يبقى معنى كده ان ما صلاش الا وهو مستور البدن والايه والعور. هو ده اللي عايز يقول الامام البخاري، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. نعم. ان ده الكراهية هنا هتبقى كراهية تحريم، ان ما يتعرش في الصلاة او في الصلاة هيبقى تحريم، وفي غيرها هيبقى كراهة تنزيه او الامر يبقى على سبيل الكراهة في انه ممكن يتعرى امام اهله زوجته او كده يعني، باعتبار ان ده امر مكروه لكن مع زوجته ما فيش اشكال. نعم. نعم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث بيبين أن الصلاة في القميص والسراويل اللي هي تعتبر بالنسبة لأيامنا اللي هي المناطيل يعني، نعم، والتبان والقباء نفس الكلام برضو، في أن يكون لابس زي سراويل لكن مش مفصولة، أخي بالك إزاي. وكذا الحال بالنسبة لما يذكر في هذه الاصطلاحات في التعبير عن أنواع الثياب اللي كانت موجودة في أيامهم. نعم. لأن تعرف أن الملابس بيحكمها العرف. نعم. الناس بتعرف على أشكال معينة من الثياب وأسماء مختلفة من الثياب، وأيضا العرف في كل دولة بيختلف عن الايه؟ عن الأخرى. أهم حاجة الضابط في الكل إن ما يكونش فيه شيء مخالف للحكم الشرعي في أداء الصلاة، بحيث يبقى الملابس موجودة فتكشف شيئا من عورته أو تبين شيئا من الأمور اللازمة تغطيتها أثناء الصلاة. نعم. أما فيما يتعلق بأشكالها أو ما يتعلق بألوانها، طالما أصبح هذا الأمر في العرف مقبول والناس بتصلي كده خلاص ما فيش إشكال ولا حاجة، يعني ما فيش إن أنا لازم أسميها بنفس الأسماء أو بنفس الوضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أو كلكم يجد إيه ثوبي. ثم سأل رجل عمر، فعمر قال لهم إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، ثيابه يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة لبسهم في أكثر من يعني جزء علوي وجزء سفلي وعباءة خارجية أو ما شابه ذلك، وسع الله عليه. صلى رجل في إزار ورداء، إزار من تحت رداء من فوق، في إزار وقميص، في إزار وقباء كده حطت علي برضه، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص. عمر بيذكر أنواع الملابس اللي ممكن يلبسها الشخص في أيام عمر، خلي بالك، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، جاي من زي القبة حاجة لفة عليها حطت عليها يعني. نعم. في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. كل الكلام ده طالما سيؤدي به الصلاة وقد ستر ما يجب ستره فهو من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان، وبيان نعم. للحكم الشرعي في هذه القضية. نعم. نعم. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. هو طبعا الشاهد هنا ان الإمام البخاري أورد هذا الحديث على ان ده ما يتلبسش ساعة الإحرام، يبقى خارج الإحرام يتلبس. إذا هو أحرم فأصبح ممنوع عليه إنه يلبس القميص المخيط يعني، ولا السراويل عشان هي مخيطة. نعم. ولا البرنس عشان البرنس برضو من فوق مخيط. نعم. ولا ثوبا مسه الزعفران، الزعفران اللي هو ريحة طيبة يعني، ولا رو ولا ورس برضو نفس الكلام، في الروائح العطور ما بي لا تصبح المحرم. فلغاية كده في الملابس دي ممنوعة في الإحرام غير ممنوعة فين؟ في الأيام العادية. فهذا يدل على إنه ممكن يصلي بها. نعم. ده وجهة نظر أو بمفهوم المخالفة تفهم من كده إن طالما الرسول منع ده في الإحرام يبقى يجوز ان هو يلبسه فين؟ في غير الإحرام ويصلي به. يعني الأشياء المحرمة تحريم مؤقت. ده تحريم مؤقت في الحج يعني أو في العمرة. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. الكلام ده فين؟ في الإحرام. وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى في المقابل الكلام ده جائز في غير الإحرام بمفهوم المخالفة. نعم. ودي برضو من ضمن فقه الإمام البخاري أن يجيب الحديث في مثل هذا الموضع عشان يستدل به باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. نعم. نعم. باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبر الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. اشتمال الصماء ما يكون واحد لابس جلباب أو شيء من هذا القبيل فيرفعه لفوق وهو قاعد فممكن شيء ينكشف من عورته. لو هو مش لابس حاجة على العورة يبقى لا يصح له أن يفعل هذا. ده اسمه اشتمال الصماء. يعني الحاجة مقفولة صماء ما فيش حاجة هي مقفولة عليه من فوق ما فيش فتحة يخرج ايده منها يعني. فانت لو الواحد مثلا لابس توب وطلعه فوق شوية وإيده جوه هيبقى مازال متكتف. صحيح. وفي نفس الوقت هيبقى جزء من أسفل باين لو خصوصا ما يكون قاعد يعني. فالقصد من ذلك أن يستر عورته وأن يحتبر الرجل في ثوب واحد. الاحتباء أن هو يبقى مثلا جالس في وقت صلاة الجمعة أو في أي وقت هو قاعد فيه على الأرض فيلف التوب حول رجليه وظهره كأنه مقرفص فيه كده. أخذ بالك إزاي؟ لأنه ممكن يتقلب كده أو يتقلب كده. نعم. ده اسمه احتباء الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يعني لازم يكون في حاجة تستر عورته. نعم. حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين نهي تحريم يعني. نعم. عن اللماس والنباس. المقصود باللماس ان واحد يروح يلمس التوب ولا انا خدت ده وهو ما شافش ده في ايه. نعم. يعني لابد ان يعاين التوب ويعرف تفاصيله كده يعني مش بعد ما ياخده واشتريه وفاجأ ان هو كان فيه عيب او فيه مشكلة بمجرد ما لمسه خلاص تم البيع. لا، لازم الاول يعاين المبيع. نعم. فالرسول نهى ان واحد يعمل كده عشان ما تحصلش فيه نتائج او مشاكل بعد كده تؤدي الى فتنة بين الناس. نعم. والنباز ان يقول له انا هبيع لك ده ومرميله مثلا البضاعة او التوب او شيء من هذا القبيل فيقول وانا فقت خلاص. برضو لازم ان يعاين المبيع. وده كان موجود ايام النبي عليه الصلاة والسلام في ان ممكن بعض الناس يعملوا كده فالرسول نهى عنه. نعم. سواء نهي تحريم او نهي كراهة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبات وان يشتمل الصماء ودي تقدمت في الحديث وان يحتبر الرجل في ثوب واحد. نعم. لعل السر في كده ان يكون العورة مكشوفة فيظهر فرجه دون ان يشعر. نعم. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، هذا في ضرورة اللباس على اعتبار أن كان أيام النبي عليه السلام، نعم، في أول البعثة كان أمر معروف في قريش أن بعض الناس من بعض القبائل يأتون فيطوفون بالبيت إيه؟ نعم، عرايا. ودي عادة أصبحت معروفة عند العرب، فمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل عليا يقرأ على الناس سورة براءة، وأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت إيه؟ عريان. ومن هنا منعوا المشركين من الدخول إلى الحرم، نعم، ولا يطوب البيت عريان، لأن ده وحي ربنا سبحانه وتعالى في يعني الشريعة. نعم. أمر آخر، إذا كان هو لا يطوب البيت عريان يبقى لا يصلي هو عريان. يعني في ساتر العورة إن الباب في كتاب الإيه؟ الصلاة. نعم. واللحظة، الحديث برضو شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. نعم، الحديث تقدم قبل كده من حديث جابر، نعم، أنه هو أراد أن يبين أن النبي عليه السلام كان يصلي ملتحفا بثوب لفه عليه يعني، والرداء اللي هو لبسه من أعلى تحت هذا الثوب خلعه وعلقه في جنبي يعني، فالناس بيقول ازاي يعني انت يعني ما انتش لابس الرداء وملتحب بثوب فقط. فلما انصرف وقلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، عشان نعم يعلمهم يعني. صحيح، واضح طبعا تصرف جابر بن عبد الله، القصد منه التعليم. نعم، وده ممكن البخاري ياخد منه بعد كده ازاي يعلم الجاهل في ان يوريه عملي. نعم، بحيث ان هو يسأل وما ينساش. صحيح. باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس بن مالك حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. عليه الصلاة والسلام. باب ما يوصل فيه، يعني هو لو أنه انكشفت ملابسه حتى ظهر الفخذ منها، نعم، أو كشف الفخذ، لأن ممكن أحيانا واحد مثلا فوق الركبة بشوية الفخذ بان. نعم، ده ياما بيحدث يعني، وكده الكلام ده كان الخلاف على فخذ الرجل. لكن تعال شوف الأيام دي. سبحان الله. الأصل في المذيعات كشف الفخذ يعني، ربنا يعافينا يا رب، حول ولا قوة إلا بالله. المهم شوف يعني العفة والطهارة والحياء. نعم، فالنبي عليه السلام، الإمام البخاري بيقول باب ما يذكر في الفخذ، قال الفخذ عورة. وقال أنس بن مالك حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، فهذا يدل على أن إيه؟ ما هياش عورة، يعني هو جايب الإيه؟ الآراء اللي بتقال يعني. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري وحديث أنس أسند. نعم، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. نعم. على ان هو ايه عورة في الاحوط يعني. لكن لو كشف فخذه لعلة مثلا او انكشفت تلقائي او شيء من هذا القبيل فالامر ما فيش فيه مشكلة، لا سيما بين من هم من اصحابه او اقربائه، بحيث يعني عارفين كل صغيرة كبيرة عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي بعضهم كان النبي عليه السلام يغطي ركبته، وكلام ده في بعض الأحيان مش في كله يعني، في الأصل إن هو بيغطي، لكن لو حصل إن مثلا مدد رجله فانكشف شيء من الفخذ. نعم. ما فيش مشكلة ولا حاجة. وقال أبو موسى، أبو موسى الأشعري، غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل إيه عثمان. مش بقى الفخذ ده يعتبر الركبة وما عليها من شيء يسير، يعتبر ده الكلام عليه اللي هو الفخذ يعني. نعم. فغطى ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وحيا، يعني نزل عليه الوحي، وفخذه على فخذي. فخذه على ايه؟ فخذي. على فخذي. هنا الفخذ مش عريان، متغطي. على فخذ مين؟ زيد بن ثابت. نعم. فثقلت علي، يعني احسست بثقل شديد من شدة نزول الوحي على النبي عليه السلام، كان يعالج من التنزيل شدة. نعم. حتى خفت ان ترد فخذي، ترد فخذي، ان تكسر ان فخذ النبي عليه السلام تكسر فخذ مين؟ زيد. فهنا طبعا واضح من الحديث ان احيانا ممكن تكون الفخذ مكشوفة، لكن في الأغلب إن هي عورة. نعم. نعم. نعم. احنا كده انتهى وقت حلقتنا يا فضل دكتور، جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.